وتركوا نصيبا وافيا مما ذكروا به من التوراة أو من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل الله عليهم فلم ينالوه. وقيل معناه إنهم حرفوها فزلت بشؤمه أشياء منها عن حفظهم. روي أن ابن مسعود قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية ولا تزال تطلع على خائنة منهم، خيانة منهم أو فرقة خائنة أو خائن. والتاء للمبالغة، والمعنى أن الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم، لا تزال ترى ذلك فيهم إلا قليلا منهم لم يخونوا وهم الذين آمنوا منهم. وقيل استثناء من قوله: وجعلنا قلوبهم قاسية فاعف عنهم واصفح إن تابوا وآمنوا أو عاهدوا والتزموا الجزية. وقيل مطلق نسخ بآية السيف: إن الله يحب المحسنين، تعليل للأمر بالصفح وحث عليه وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلا عن العفو في غيره. ربنا سبحانه وتعالى يبين أحوال اليهود في هذه الآيات ويتابع الكلام عنهم، فبين أن اليهود قد نقضوا العهود والمواثيق، وكان بسبب ذلك أنه مستحق اللعنة من الله تبارك وتعالى. واللعن يطلق على الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، لذلك قال ربنا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ما هنا زائد، أي فبنقضهم، أي بسبب نقضهم للمواثيق والعهود طردناهم من رحمة الله تبارك وتعالى، طردهم الله من رحمته. هذا لقسم منهم أو للجميع إلا ما استثنى ربنا عز وجل في آخر الآية الكريمة، قال: أو مسخناه. فإن قسما من اليهود حكم الله عليهم بالمسخ فقلبوا قردة وخنازير، كانوا يعرفون أقرباءهم وأقرباؤهم يعرفونهم، ولذلك كانوا على هذا الشكل لمدة 3 أيام لم يتناسلوا وقد ماتوا. وليس القردة والخنازير اليوم من نسلهم، فإن هذا كان بمجرد العقوبة التي عاقب الله عز وجل جماعة منهم. هذا معنى مسخناهم، أي قلبناهم قردة وخنازير. كذلك: أو ضربنا عليهم الجزية، فلما قام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيروا بين شيئين: بين أن يبقوا على دينهم ودون أن يتعرضوا للمسلمين بسوء، وأن يدفعوا الجزية للمسلمين عن كل بالغ عاقل ذكر دينارا أو أكثر على حسب ما يتفق السلطان والإمام معهم، وإلا إذا أرادوا القتال قد قاتلناهم. قال ربنا: وجعلنا قلوبهم قاسية. القلب القاسي مهما تلوت عليه من الآيات ومهما ذكرته بالآخرة ومهما مر أمامه من العظات والأمور يبقى قاسيا لا يتغير أبدا. فهؤلاء القلوب التي لا تتأثر أبدا كما يقال عن الدرهم القاسي المغشوش، فإن الفضة لينة، فإذا خلط معها شيء آخر صارت قاسية، فهذا هؤلاء قلوبهم كلها قاسية، لا تقبل أبدا النصح ولا الإرشاد، يابسة، كيف أن الشجرة اليابسة لا تنمو، صلبة، كيف أن الشيء الصلب لا يختلط به شيء. نعم، لماذا وصلت هذه القلوب إلى هذا الأمر؟ فإن الأمر إنما يكون بسبب المعاصي. ورحم الله الإمام الشافعي حيث يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وهؤلاء إذا كان هذا الإمام الكريم الذي لا يعصي الله سبحانه وتعالى دائما يفكر في الزيادة في الطاعة، بين له من باب التناصح أن المعصية سبب لعدم نيل العلم وللفضل، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن بين ربنا سبحانه وتعالى طريقا آخر لبيان قسوة قلوبهم. فهؤلاء الذين يبدلون ويحرفون كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا في سورة أخرى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أرادوا المناصب الدنيوية فحرفوا وبدلوا وغيروا وتركوا الأحكام، وبعد ذلك وأحلوا وحرموا إلى غير ذلك من الأمور. فهذه القسوة سببها تغيير لكلام الله سبحانه وتعالى، وسببها افتراء على ما أنزل الله على سيدنا موسى عليه السلام. يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا حالهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لعناهم. لذلك هذا اللعن الذي أصابهم بسبب هذا التحريف وبسبب هذا التبديل وبسبب كثرة المعاصي. قال تعالى أيضا: ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. تركوا نصيبا وافيا مما أنزله الله عز وجل، ذكرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة التي فيها صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الحث على اتباع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكنهم حرفوا وبدلوا وتركوا حظا كبيرا مما أنزل عليهم فلم ينالوه. إذا كانوا تركوا فعل الخير فليس عندهم إلا شؤم الأشياء. ورحم الله ورضي عن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول عندما يقرأ أمثال هذه الآية: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية. إذن المعصية دائما تبعد عن العلم، والطاعة تقرب من العلم وتقرب من الحفظ والفهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. نعم، هذه الخيانة كما رأينا كيف فعلوا عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الأمس يستعينهم في دية، فماذا أرادوا؟ أرادوا أن يسقطوا عليه حجر الرحى، فقام صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل مع أصحابه وعاد إليهم بحرب زلزلهم فيها. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، هذه الخيانة إذن إما خيانة عامة وإما لابد أن تكون هنالك فرقة هي التي تخون وهي التي تحرف، ولكن الباقي يتبعونها ويسيرون على رأيها. فالغدر والخيانة من عادة اليهود ومن عادة أسلافهم، ولا تزال يا محمد لا تزال أيها المؤمن ترى ذلك في اليهود إلى يوم القيامة. ولما كان بعض اليهود قد أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل، ربنا عز وجل استثناهم من هذا اللعن ومن هذا الطرد ومن هذه الصفة كعبد الله بن سلام ورفاعة القرظي أمثال هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام، قال إلا قليلا منهم لم يخونوا وهم الذين آمنوا. نعم، إذن هؤلاء لم يجعل الله قلوبهم قاسية، هؤلاء لانت قلوبهم فأشرقت بنور الإسلام وشهدت بشهادة الحق، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاعف عنهم واصفح، هكذا شأن الإسلام. إذا تاب أحد الناس وآمن بالله وعاهد ولم يغدر، أو التزم الجزية وأحسن الجوار، عند ذلك فالعفو والمصلحة إنما يكون لذلك. ولكن بعد ذلك تبين أن هؤلاء ليسوا من الذين يحسنون الجوار، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية السيف تعمهم، لأنهم حاربوا الله وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ختم الله الآية بقوله إن الله يحب المحسنين. يعني أيها الإنسان المؤمن اصفح، دائما عامل الناس بمعاملة ربك لك، فالله أحسن إليك. ربنا قال أحسن كما أحسن الله إليك، ما قال أحسن كما أحسن الناس إليك. لو كان الناس يطبقون أحسن كما أحسن الناس إليك ما رأيت إنسانا يحسن إلى إنسان. أحسن كما أحسن الله إليك، دائما أشكر نعمة الله، أشكر نعمة المال، أشكر نعمة الولد، أشكر نعمة الدين، أشكر نعمة الأخلاق، أشكر نعمة الإسلام، أشكر نعمة حب النبي عليه الصلاة والسلام، أشكر نعمة أنك تقوم فتقوم في الصلاة بين يدي الله، أشكر نعمة الجماعة عندما تصلي خمس أوقات في المسجد، أذكر هذه النعم كلها. عند ذلك تقول إن نقول ونقرأ إن الله يحب المحسنين. فأنت عندما تفعل ذلك تكون محسنا وتصفح عن الآخرين، بل قلبك يقول لو آمن هؤلاء، إن أحزن عليهم عندما لا يؤمنون، عندما يعاندون، عندما يكذبون، لأن جزاءهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى نارا وقودها الناس والحجارة، أعدت لهؤلاء الكافرين. نعم، فربنا سبحانه وتعالى يطلب منا يعني حتى ولو كان العفو عن الكافر الخائن يكون ذلك إحسان وفضل، لعلك تدعو بذلك إلى دين الله عز وجل وإلى أخلاق المسلمين. قال ربنا ومن الذين انتقل إلى جماعة أخرى ألا وهم النصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممن قبلهم. وقيل تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا، وإنما قالوا إنا نصارى ليدل على أنهم سموا أنفسهم بذلك بادعاء لنصرة الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء القوم من الذين كانوا يدعون أنهم يتبعون سيدنا عيسى عليه السلام، الذين وصفوا أنفسهم بنصرة الله عز وجل وبنصرة دينه، قال تعالى في وصفهم: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي ألزمنا التسق بهم. هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى صاروا فرقا شتى، منهم يقولون إنهم نسطورية، نعم، ومنهم يقولون إنهم يعقوبية، ومنهم يقولون إنهم ملكانية، نعم، وبينهم وبين اليهود من عداوة أو من قرب على حسب أنواعها. ولذلك هؤلاء الذين ساروا على هذا الأمر، على هذا الأمر الذي ساروا عليه وقسموا هذه تقسيمات، يعني إنما هي تقسيمات عقدية بينهم، يخالفون بعضهم البعض، وكلها فيها إشراك لله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا عز وجل قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بتقسيمهم أنفسهم إلى فرق شتى. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، سوف إنما تكون للمستقبل، والمستقبل إنما يكون في يوم القيامة بالنسبة للجزاء الأوفى. سوف ينبئهم بما كانوا يصنعون، لذلك سيأتيهم الجزاء وسيأتيهم العقاب. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يا أهل الكتاب، هنا يخاطب الله اليهود والنصارى، ووحد الكتاب، ما قال يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل، لأنه جنس واحد، فهؤلاء قوم أنزل عليهم كتاب، وهؤلاء قوم أنزل عليهم الكتاب، فهؤلاء قوم أنزل عليهم كتاب، وهؤلاء قوم أنزل عليهم الكتاب أيضا، فكان من جنس واحد. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بشارة سيدنا عيسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل صرح القرآن بذلك: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان صفات النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن في التوراة، وموجودة في الإنجيل. وعندما أرادوا أن يخلصوا واحدا منهم من الرجم لأنه زنى، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم أن يتلو التوراة. فماذا كانت النتيجة؟ بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم في التوراة، فطلب منهم أن يحكموا بها وأن يرجموا ذلك الإنسان الذي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وكذلك الأمر بكل عقوبة من العقوبات، يريدون أن يخففوا عن كبرائهم ويقيموا الحدود على صغارهم. لذلك ربنا عز وجل بيّن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله قد بيّن ماذا يوجد في التوراة في واب الإنجيل في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير مما تخفونه، لم يخبر به إذ لم يضطر إليه أمر ديني، أو عن كثير منكم فلا يؤاخذه بجرمه. المهم أنكم إذا حرفتم الشيء الأساسي عند ذلك لا شيء بعد ذلك يذكر. أنتم حرفتم الكثير وبدلتم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب، قد جاءكم من الله نور، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءكم القرآن الكريم الكاشف لظلمات الشك، الكاشف لظلمات الضلال، الكتاب الواضح. جاءكم الكتاب البين، جاءكم الكتاب المعجز، جاءكم النور، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا يهدي به الله من اتبع رضوانه. الهداية من الله سبحانه وتعالى الإيصال، والهداية من غيره الدلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل. إنك لا تهدي من أحببت، لا توصل من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي به الله. إذن الله عز وجل يفتح تلك القلوب القاسية فيجعلها لينة، فيهدي بعض الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. لأنه إذن يهدي به الله من اتبع رضوانه، من سأل الله رضاه، من آمن بالله، من وحد الله، من طلب أن طلب طريق السلامة من العذاب، من نار جهنم يوم القيامة، من سلك سبل الله تبارك وتعالى في الدنيا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من أنواع الكفر إلى أنواع إلى الإسلام. إذن الكفر ملل كثيرة والإسلام ملة واحدة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أي بإرادة الله، بتوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله. ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. الصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى. الصراط المستقيم هو المؤدي إلى الله لا محالة. الصراط المستقيم هو الموصل إلى طاعة الله عز وجل. الصراط المستقيم الذي ينشده المسلمون في صلاتهم في كل ركعة من ركعاتهم. الصراط المستقيم الذي يقودنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عرفنا بطرق الدلالة إليك، واهدنا إلى الصراط المستقيم يا أكرم الأكرمين. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.